فإنما يراد بها ثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الضد. فضد الظلم العدل، إذا انتفى الظلم فهو لكمال العدل. ضد القدرة والقوة التعب، فإذا انتفى التعب ثبت كمال القدرة والقوة، وعلى هذا فقص. نعم. يوم القيامة يفصل بينكم، يعني يحكم بينكم، ثم يكون الفصل. فالناس يجتمعون أولا في المحشر جميعا، ثم ينفصلون فريق في الجنة وفريق في السعير. أرحامكم ولا أولادكم. يخاطب المؤمنين، يعني معناه لا تحاربوا الكفار، لا تتخذوهم أولياء، فإن ذلك لا ينفع. يقول بعض العلماء إنهم بنوا قولهم هذا على أنهم عبدوا العجل 40 ليلة، وقالوا إن الله يعذبنا بقدر معصيتنا، بقدر عبادة العجل فقط 40 يوم، ثم أنتم تخلفونه. أبدا، كاذب، كاذب. صار خاص باليهود. نعم. صار خاص باليهود. إيه نعم، هم اللي يقولون هكذا. لأن تمس النار اللي ما دون ما دون. كيف؟ قلنا إذا عمل الإنسان عمل بدعي، إنه لا يعني حقاً يفتح حبط عمله في هذا العمل. لا يقبل منه. لكن شخص إذا صار كافر، يعني ما يقدر على النية. إيه لكن ما يقبل منه على أنه عمل، يعني يثاب على نيته التقرب إلى الله. أما هذا العمل لا، من عمل عليه عملا ليس عليه أمر فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا من ما ليس منه فهو رد، لكن يثاب على نيته الخير فقط. ومع ذلك إذا أقيمت عليه البينة بأنه مبتدع لا يثاب ولا على نيته. نعم. نعم. يقاتلون. نعم. حكمهم دون هذا. نعم. أقول دون ذلك. طيب هل هم يقاتلون يا شيخ؟ ها؟ يقاتلون. من اللي يقاتل؟ الذين يقتلون. لا ما يقاتلون. نعم. لا. طيب هذا شيخ مش كفار يا شيخ؟ لا هم كفار. مش يقتلون الذين يقتلون الفصل من الناس؟ إيه. هذه من صفات الكفار. لكن قد يفعل هذا من ليس بكافر. إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يبشر، مش هذا فيه إعلان؟ نعم. إن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. لكن اقرأ قبل. إن الذين يكفرون بآيات الله، أول ما هو الكفر، كفر، ومن جملة أعمالهم القتل. فالذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أخذوا من أعمال هؤلاء الكفار القتل. لكن لازم من هذا أن يكونوا كفارا، لأن قتل النفس لا يستلزم الكفر، كما قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا أخذ الإسلام. ها؟ هذا أخذ الإسلام، وهذا يقتل الذي يأمر بالقسط. نعم. على كل حال هو لا يكفر، اللهم إلا أن يكون فعله هذا كراهة للحق، فهذا شيء ثاني. يعلن. كيف؟ يعلن بالمعاصي. كيف؟ يجهر بالمعاصي. وش معنى يجهر؟ يعني الفعل الذي يفعلونه، فعلى الذين يقع فيهم الجهر لهم واعلانهم بمعاصيهم، على قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فبشرهم بعذاب اليم. تبشر هنا اعلانهم. ذكرنا في اثناء التفسير ان الله امر نبيه ان يبشر هؤلاء بعذاب اليم، فيحتمل ان هذا حكم لهم، ويحتمل ان الله امره بان يقول ذلك. وذكرنا ان هذا ينظر فيه للمصلحه، ينظر فيه للمصلحه. نعم. الذين يقتلون الذين يأمرون بقسط من الناس، أن هؤلاء لا يقتلونهم لأشخاصهم فقط، وإنما لهذا المنهج الذي يسيرون عليه. نعم صحيح. نعم.